بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيان الذي كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين الإجماليتين، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكما لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالوراء الثاني، لأن فرض جريانها هو فرض الوقوع المخالف القطعي ولا يعقل التأمين مع المخالف القطعي. قلنا السيد الشهيد بين كلام المحقق العراقي ببيان يتناسب مع القول بالارتباع. المحقق ضياء الدين العراقي قال هذا العلم الإجمالي بالوجوب بالنسبة للعتق مثلا مردد بين كونه وجوبا تعيينيا أو وجوبا مشروطا، يعني وجوب تخييره يصير وجوبا مشروطا على المبنى الأول، فمعناه أن وجوب العتق مطلق بالنسبة للبديل المحتمل وهو الإطعام، أو مشروط بترك الإطعام. لذلك هذا الترديد بين الوجوب التعيين والكفيل في الوكيل هو ترديد بين الإطلاق والتقييد. هذا العلم على لغة العقل قلنا عقلا شيء اذا كان واجبا فتركه حرام. لماذا قلنا عقلا؟ لان الحرم الشرعي تابع للملاكات، فالملاك ممكن ان لا يكون مترتبا على الترك، فقط الملاك في الواجبات هو المتعلق من فعل الواجب وتركه ليس فيه المفسده. فلذلك قلنا عقلا ترك الواجب حرام. فعلى اساس هذا اللازم العقلي يحصل علم اجمالي اخر من هذا العلم الاجمالي، وهو حرمة ترك العتق او حرمة ترك الاطعام من ضمن اليه ترك العتق. جريان البراءة في كل حرمة تتعارض مع جريان البراءة في الحرمة الأخرى، هكذا بين السيد الشهيد حتى يدير يستشكل على المحقق ضياء الدين العراقي، لأن هذا البيان بيان موافق للقول باقتضاء التمجز للعلم الإجمالي. فلذلك يستشكل السيد الشريد ويقول هذا العلم الإجمالي ولو كان موجودا لكن غير منجز بسبب انتفاء الركن الثالث من أركان المنجزية، لأن الأصل في كل طرف بقطع النظر عن الطرف الآخر ما يجري. بالنسبة لي الأصل في حرمة ترك العتق جاري، هذه الحرمة بما أنها مشكوكة جاري، لكن حرمة ترك الإطعام من ضمن إليه ترك العتق، هذه الحرمة إذا نهي بالبراءة في المعنى أن ترك الإطعام مع ترك العتق لا حرمة فيهما، هذا معناه ترخيص في المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، لأن معلوم بالإجمال شنو كان؟ إما حرمة ترك العتق أو حرمة ترك الإطعام مع ترك العتق، فهذا البراءة الجارية في الطرف الثاني وهو حرمة ترك الإطعام مع ترك العتق، فهذه البراءة تؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية وهذا قبيح، فلذلك لا تجري البراءة في الطرف الثاني، فالبراءة في الطرف الأول تكون براءة بلا معارض، فالعلم الإجمالي ليس بمنجز لانتفاء الركن الثالث من أركان المنجزية. هذا هو إشكال السيد الشهيد على بيان المحقق الدين العراقي، لكن هذا الإشكال إشكال مبنائي على القول بالاقتضاء. هذا الإشكال وارد، ولكن المحقق الدين العراقي من القائلين بالعلية، لذلك هذا الإشكال مو وارد عليه. وهذا البيان إن كان يثبت علما يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين ميزانيتين، لكن هذا العلم غير ناجز بل منحل حكما لجرائم البراءة الأولى بالنسبة لحرمة ترك العتق وعدم معارضة هذه البراءة بالبراءة الثانية، لأن فرض جريان البراءة الثانية بالنسبة لحرمة ترك الإطعام منضمن إليه ترك العتق هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية. بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية. فعلى هذا الأساس الركن الثالث من أركان المنع الجزئية يختل. وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التفسير الشرعي للتفسير العقلي والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة. المبنى السابق هو الوجوب التفسيري، أن كل طرف وجوبه مشروط بترك الطرف الآخر، لكن على البيان اللي احنا ذكرنا سابقا انه هناك غرض واحد، هذا الغرض الواحد كما انه يحصل من هذا البديل يحصل من البديل الاخر في مثل خصال الكفارة. اذا كان هناك غرض واحد، هذا الغرض الواحد يحصل بالاطعام، كذلك يحصل بالصوم، وكذلك يحصل بالعتق. فغرض واحد يمكن حصوله من كل بديل من البدائل الثلاثة، فلذلك المولى يأمر بكل بديل بشرط ترك البديل الآخر. فهذا المبنى الأول للوجوب التفسيري، لكن المبنى الآخر أن الوجوب غير متعلق بكل بديل بشرط ترك طرف الآخر. لا صحيح، هناك غرض واحد، ما دام يحصل هذا الغرض الواحد بكل بديل من البدائل فهنا الأمر لا يتعلق بكل طرف بشرط ترك الطرف الآخر. الأمر يتعلق بالعنوان العام، ولو عمومية هذا العنوان عمومية بدلية. وجنو في مثال، مثلا لما نحن نشك أن وجوب العتق وجوب تعييني أو وجوب تفسيري، على فرض وجوب تفسيري هي الوجوب متعلق بأحد أحدهما من العتق والإطعام مثلا، من كفر البدائل كما قلنا حتى نركز البحث. فالوجوب متعلق بعنوان أحد الأمرين، إما العتق وإما الإطعام، فهذا العنوان عنوان عام، فهذا هو الوجوب التفسيري اللي انطباقه على كل طرف على نحو البدلية والتبعيد لا على نحو الشمول. يعني هذا العنوان الأحد إذا كان منطبقا على العتق حينئذ لا ينطبق على الإطعام، وحينما يكون منطبقا على الإطعام لا يكون منطبقا على العتق. هذا معنى انطباق على نحو بدلية، على فرض الانطباق على طرف على هذا الفرض ينطبق على الطرف الآخر، مش كده؟ هذا معنى عام بنحو بدلية. فلذلك على هذا المبنى في الوجوب التخييري المسألة تدخل في دوران الأمر بين العام والخاص، اللي عنون السيد الشهيد تلك المسألة بدوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. شلون هناك الفرض الثاني السيد الشهيد ذكر هناك فرضين، الفرض الأول المفهوم العام جزء من المفهوم الخاص، فتدخل في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وأما أحيانا العام والخاص، مفهوم العام غير داخل في مفهوم الخاص في مثل الإكرام والإطعام، الإكرام أعم مطلقا من الإطعام. فإذا ترددنا في أن وجوب إطعام الفقير أو وجوب إكرام الفقير، فهناك السيد الشهيد قال هذا العلم الإجمالي غير منجز لماذا؟ الكلام اللي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، شلون اختلال الركن الثالث من أركان المنجزية، لأن البراءة بالنسبة لوجوب العام لا تجري، لأن التأمين عن ترك العام مع إتيان الفرد هذا غير معقول، تأمين بترك العام مع ترك الخاص هذا جري، ترخيص بالمغالبة القطعية، فلذلك البراءة في طرف العام لا يجري. بالبيان اللي ذكرناه هناك تفسير العقل يأتي هنا، شلون يأتي هنا هذا البيان اللي ذكرناه هناك، أن تفسير بين دوران الأمر بين التعيين وتفسير العقل في الفرض الثاني، فرض الأنفار فرضين هناك، أن العام داخل في مفهوم خاص أو لا، تباين بين المفهومين، وماذا مع ذلك العلم الإجمالي ليس بمنجز لانتفاء الشرط الثالث من أركان المنجزين، يعني الركن الثالث من أركان المنجزين منتفل، ولو العلم الإجمالي بين المتباينين نفس الكلام يأتي هنا، أما كيف يأتي هنا نفس الكلام على هذا الفرق، ما دام الوجود متعلق بعنوان الآحد وقاعدة عقلية، قاعدتين عقليتين، أولا العام يتحقق بفرد واحد هذا واضح، وثانيا انتفاء العام والكلي بانتفاء جميع الأفراد، مثلا لا تشرب الخمر، فهنا النهي عن شرب الخمر معناه المطلوب ترك الشرب، فترك الشرب لا يتحقق، هذا الشرب الكلي تركه وانتفاؤه يستلزم انتفاء جميع أفراد الشرب حتى هذا الشرب الكلي ينتفي، فانتفاء الكلي بانتفاء جميع أفراده، كما أن تحقق الكلي بتحقق فرد واحد. على أساس هذه القاعدة العقلية نأتي في مقام البحث ونريد أن نطبق هذا الكلام اللي ذكره المرحوم السيد الخوئي في الرد على البرهان الأول في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وكان جاريا في دوران الأمر بين التعيين والتفسير العقل الفرض الثاني، هنا يجري كذلك نفس البيان. الآن في مثل الوجوب التفسير نجري البراء عن الوجوب التفسير، يعني جنو وجوب الأحد، فإلا نحن نسأل هذا نجري البراءة بالنسبة لوجوب الأحد، يعني ترخيص في ترك الأحد، ترك الأحد إما بإتيان العتق وترك الإطعام، هذا معقول على هذا الأساس القاعدة العقلية اللي ذكرنا الكلي يتحقق بفرد واحد وينتفي بانتفاء جميع الأفراد، هنا أحد كلي ولو كليته بنحو البدلية كما شرحنا. الآن لما نفرض نأتي العتق ونترك الإطعام، ترك الأحد حصل، ترك الأحد الكلي، ها لا تنظري إلى مصداق الأحد، وإلا إذا نظرت إلى مصداق الأحد انصحيح ترك الإطعام، لا هاي ترك الأحد، ترك الأحد بي ترك جميع الطرفين، نشتد شلون ترك الأحد ومع ذلك تحقق عنوان الأحد بإتيان الأدق، وأنه قلنا الكل يتحقق بفرد واحد، هنا عنوان الأحد تحقق بإتيان الأدق، شلون ترك الأحد هما، ترك الأحد بترك جميع الأطراف، ترك هذا الكلي الأحد الكلي على البدلين على نحو الترديد، فالآن ما دام تحقق فرد يعني تحقق عنوان الأحد وهو فرض إتيان العتق وترك الإطعام، يعني معناه أن هذا الأحد تحقق تحقق وهو مفهوم انتزاعي تحقق بمنشا انتزاعه وهو اتيان العتق. مع تحققه شلون نفرض ترك الاحد وترك الاحد بترك جميع الاطراف؟ فهذا غير معقول. اذا اجرينا البراءة بالنسبة لوجوب التخيير معناه ترخيص في ترك الاحد، مو هالشكل. لا تجب البراءة بالنسبة للوجوب التخيير. نأتي إلى الفرض الثاني أنه يجري البراءة بالنسبة للوجوب التخيير حتى يرخص ترك أحدهما، ترك أحدهما بترك جميع الأطراف، نترك العتق ونترك الإطعام. هذا مو ترخيص في المخالفة العملية القطعية، لأن الوجوب سواء كان متعلقا بالعتق وجوبا تعيينيا أو وجوب تخييري فترك جميع الأطراف ترك، فهذا ترخيص في المخالفة العملية القطعية من الوجوب المعني بالإجمال المردد بين كونه وجوبا تعيينيا ووجوبا تخييريا. لأن ترك الأحد إذا أجرينا الأصل بالنسبة لترخيص ترك الأحد وترك الأحد بتركيز جميع الأطراف، نترك العتق ونترك الإطعام، هذا من ترخيص في المخالفة العملية القطعية، سواء كان وجوب العتق وجوبا تخييريا ترك أو وجوبا تعيينيا ترك، فهذا ترخيص في المخالفة العملية القطعية. فلذلك الأصل بالنسبة للوجوب التخييري ما يجري، ويكون الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، وهو الوجوب التعييني بالنسبة للعتق. فلذلك البراءة لا جارية في الطرف الواحد، والعلم الإجمالي غير منجز، ما دام غير منجز ثبت التخيير لا يجب الاحتياط وهو اتيان الطرف التعييني، فلذلك المكلف مخير. فهذا التخيير في هذا الفرض، كما أن في الفرض الأول على مبنى الأول السيد الشهيد على بيان الاقتضاء كذلك أثبت التخيير، لكن تخييرا عمليا، أما هنا فكذلك تخيير عملي، لأن التخيير الشرعي لا يجري الأصل بالنسبة له، فالأصل بالنسبة للوجوب التأمين جارية في العلم الإجمالي غير منجز، ولا يجب الاحتياط بإتيان المعين، فمخير بين إتيانه للمعين وهو العتق أو البديل المحتمل. فكذلك العلم الإجمالي غير منجز هنا بالتعيين، كما أن في الفرض الأول نفس الشيء، يعني على رأي الأول وثاني نأخذ المبنى الفائل بأن مرجع التخيير الشرعي هي التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد المطلقة وإطعامه خاصة. فنفس الكلام اللي ذكر هناك في الفرض الثاني، لأن الفرض الثاني من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي هو أن لا يكون مفهوم العام جزءا من مفهوم الخاص، بل هناك تباين بين مفهوم العام والخاص، لكن الخاص هو العام من ناحية الصديق. نفس الكلام اللي ذكر هناك يأتي هنا، أن الركن الثالث من الأركان المنجزية مختلف، فلذلك هذا العلم الإجمالي ليس بموجز بالنسبة للطرف المعين. هذا المبنى الثاني. أذكر أحد ترتيب لا ترك انت كما قلت انت لا تنظر الى مصداق الاحد الى مفهوم الاحد ترك المفهوم ترك المفهوم هذا المفهوم يترك بترك جميع الاطراف والبدائل انت انظر الى المفهوم لا تنظر من خلال المفهوم الى المصداق اذا نظرت الى المصداق ايه بصير ترك احد واتيان احد ترك الاحد يتحقق اذا نظرت الى المصداق احد المصداق بترك واحد يتحقق لكن المقصود مفهوم الاحد ترك مفهوم الاحد لا يحصل إلا بترك جميع الأطراف هذا المفهوم ينتفي نهائيا عندما يترك جميع الأطراف اللي أطراف بنحو البدلي من أول أنا نبهت على هذا الشيء حتى لا تقعوا في هذا الاشتباه مرة تنظروا إلى الأحد كنظرة آلية إلى المصداق فهذا الأحد المصداق يترك بترك إطعام وإتيان العتق لكن مرة تنظر إلى مفهوم نفس مفهوم الأحد انتفاعه من عالم العين متى بصير عندما نترك جميع الأطراف هذا المفهوم من عالم العين انتفى نهائيا فلذلك من أول ركزنا على هاي النقطة لا ارتكاه حتى مفهوم يتحقق ايه يتحقق ايه هذا الفرق على كل حال نأتي الى المبنى الثالث المبنى الثالث للوجوب التخييري نفس المبنى الاول من ناحية وغيره من ناحية اخرى شلون نفس من ناحية ان كل بديل واجب لكن شرط هذا الوجوب هو ترك البديل الاخر من هاي الناحية في فرق بين المبنى الأول والمبنى الثالث؟ لا لكن من ناحية أخرى في فرق شنو؟ في المبنى الأول فرضنا هناك غرض واحد هذا الغرض الواحد كما يحصل من هذا البديل يحصل من البدل الآخر كما مثلا في هذا المثال اللي نحن نشك فيه هيب العتق ونعلم بهيب العتق ولا ونحن نشك ان يهيبه تعنيين او تخييريون في المبنى الاول هناك غرض واحد يمكن حصوله من العتق ويمكن حصوله من الاطعام فلذلك امر المولى بكل طرف بشرط ترك الطرف الاخر اما في هذا المبنى الثالث لا هناك أغراض بحسب تعدد الأطراف فهنا ما دام فرضنا طرفين معناه هناك غرضان غرض مترتب على العتق وغرض آخر مترتب على الإطعام لكن في مقام الاستيفاء وتحصيل الغرض يصير تضاد بين الغرضين إذا حصلنا الغرض من العتق فلا يمكن تحصيل الغرض من الإطعام يعني في مقام التحصيل والاستيفاء يصير تضاد بين الغرضين إذا حصل غرض لا يحصل الغرض الآخر هذا معنى التضاد يعني يتحقق شلون الاجتماع الضدين مستحيل البياض والسواد في شيء واحد فهنا الغرضان ما يحصلان معا إذا حصل أحدهما والثاني ما يحصل بسبب التضاد اللي موجود بين الغرضين والمثال العرفي لذلك مثلا الارتواء انسان عطشان يرتوي بماء فاتر بعد ذلك يجيبوه ماء بارد هل الارتواء يحصل بالماء البارد لا الارتواء غرض يحصل بالماء الفاتر كما ان هذا الارتواء يحصل بالماء البارد لكن اذا حصل الارتواء بواحد فهذا الارتواء لا يحصل من الثاني تضاد بين الغرضين في مقام الاستيفاء والتحصيل ولذلك المولى يأمر بكل بديل بشرط ترك البديل الآخر لأن إذا حصل البديل الآخر بعد هذا الغرض ما يحصل من هذا البديل حتى يوجد فوجوب كل طرف يصير مشروطا بترك الطرف الآخر، لأن إذا ترك الطرف الآخر صحيح أن هذا الطرف الغرض يمكن استيفاؤه بهذا الطرف، فلذلك الوجوب في كل طرف مشروط بترك الطرف الآخر، مثل المبنى الأول من ناحية التكليف، ولكن غير المبنى الأول من ناحية الغرض، أن هناك غرض واحد يمكن حصوله بالبدائل، أما هنا غرضان كل بديل يترتب عليه غرض، لكن بين الغرضين أو الأغراض تضاد، إذا حصل من طرف لا يحصل من الطرف آخر، مثل ما مثلنا مسألة الارتواء بالماء الفاتر، بعد ثاني مرة هذا الارتواء ما يحصل بالماء البارد. فهذا هو المبنى الثالث للوجوب التخييري، ومن كلمات الأخوين يفهم هذا المبنى وعلى خلاف المبنى الأول، ولو هناك الأخوين ذكر أن الوجوب يتعلق بكل بديل لكن بشرط ترك الطرف الآخر، لكن الأخوين تصويره مبني على هذا الكلام، أنه هناك أغراض متعددة لكن بين الأغراض شنو تضاد في مقام التحصيل والاستيفاء. فمن هنا نكتشف الفرق بين هذا المبنى الثالث في الواجب التخييري والمبنى الأول في الواجب التخييري، هناك فرق. الفرق الأول أن هناك في المبنى الأول غرض واحد يمكن حصوله من كل بديل من البدائل، أما هنا لا، كل بديل له غرض خاص، هذا أولا، هناك وحدة غرض هنا تعدد الغرض، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن ترك البديل في المبنى الأول شرط لاتصاف البديل الآخر ووجدان البديل الآخر للغرض، مثل المرض، لا بد أن يكون المرض حتى يتصف الدواء بالشفاء. الشفاء هو غرض من الدواء، الشفاء اللي هو الغرض من شرب الدواء هذا لا يحصل إلا إذا كان هناك مرض، فالمرض له دخل في اتصاف الشرب بالغرض. هنا كذلك على المبنى الأول ترك البديل مؤثر في اتصاف البديل الآخر، في واجبية البديل الآخر للغرض. مثال الاتصاف يعني شلون الشرط يكون مؤثرا في الاتصاف، مثلنا بشنو؟ بالمرض، هذا شرط، شرط شلون شرط؟ يعني شرط في اتصاف شرب الدواء بالغرض، اذا لم يكن هناك مرض فشرب الدواء يتصف بالغرض وهو الشفاء، لما يتصف، فهذا الشرط له دخل في الاتصاف. هنا كذلك، هنا ترك البديل شرط في اتصاف البديل الآخر بالغرض، يعني غرض واحد. مثال تقريبي كيفية تأثير الشرط في الاتصاف، يعني ما نقول المسألة الواجب التخييري، لا، احنا نقول نريد ان نقرب كيف الشرط ممكن ان يكون مؤثرا في الاتصاف في الواجبية، بهذا المثال اللي ذكرنا الآن في الواجب التخييري. هناك غرض واحد على المبنى الأول، ما دام غرض واحد على المبنى الأول، هذا الغرض إذا حصل بهذا البديل، مثلا بالإطعام، أتى بالإطعام والغرض حصل، فهل البديل الآخر وهو العتق يتصف بالغرض؟ لا، الغرض حصل بالأول وخلص انتهى، بعد ما يتصف. فترك البديل مؤثر في اتصاف البديل الآخر بالغرض، بواجبية البديل الآخر بالغرض. لابد ان يترك الاطعام حتى العتق جنون يتصف بالغرض، لابد ان يترك العتق حتى يتصف الاطعام بالغرض. فترك كل طرف مؤثر في اتصاف الطرف الاخر بالغرض، عرفتم؟ فترك كل طرف على المبنى الاول مؤثر في اتصاف البديل الاخر بالغرض. اتصافه الان احنا مو بصدد المناقشه، والا ممكن واحد يناقش كيفيه تفكيك بين الاتصاف والتحقق، ولو ان السيد الشهيد اخذ هذا الكلام من المحقق ضياء الدين العراقي، واحنا في محل عندنا ملاحظه. هلا كيف نفكك بين الاتصاف وبين التحقق؟ لان مقام التحصيل الان ناتي في المبنى التالي. الان عرفتم؟ هلا بقطع النظر عن الكلام المبنائي، في هذا الكلام اشكال مبنائي، وهذا من العلماء اللي شوي يستبعدون عن الفلسفه يقعون في هذه المتاهات. المهم هذا كلام للمحقق ضياء الدين العراقي. فالترك مؤثر في اتصاف الطرف الاخر بالغرض في المبنى الاول، لكن في المبنى الثاني لا، كل بديل يتصف بالغرض بقطع النظر عن الطرف الاخر، لان هناك شنو؟ تعدد في الغرض. فبقطع النظر عن البديل الاخر في مقام الاتصاف بالتصف، هذا البديل مثل العتق متصف بالغرض كما ان الاطعام متصف بالغرض، لكن هناك تناس وتضاد في مقام التحصيل والاستيفاء. اذا حصل الغرض من الاطعام، هذا الغرض المترتب على العتق ما يحصل في مقام التحصيل تنافس، يعني تحصيل الغرض من العتق مثلا مشروط بترك الطرف الاخر، تحصيله مو اتصاف العتق بالغرض، تحصيل الغرض واستيفاء الغرض من العتق مشروط بشنو؟ بترك الاطعام، لان هناك تضاد بين غرض الاطعام وغرض العتق. فما دام إذا كان هذا الغرض من الإطعام حاصلا، فطبعا ما يحصل الغرض من العتق، فتحصيل الغرض من العتق بصير مشروطا بجنون بترك الإطعام، وهكذا الطرف الثاني تحصيل الغرض من الإطعام مشروط بجنون بترك العتق. فترك العتق مؤثر في التحصيل والاستيفاء، استيفاء الغرض من البديل الآخر. لكن أيام زمان قبل عدة سنوات، مجرد أنا ما واجهت هذا الكلام للمحقق ضياء الدين العراقي، أنا كنت فكرت طويلا حول هذا الموضوع، أنه كيف يمكن أن نفكك بين الاتصاف والتحصيل، وعقلي توقف في هذا الموضوع عن جد، غير مقبول هذا الكلام. لا مو محله، محله في بيان ماهية الواجب التخييري. المهم هذا هو الفرق بين المبنى الثالث والمبنى الأول. أولا وحدة الغرض هناك وتعدد الغرض هنا، وثانيا ترك كل بديل في المبنى الأول شرط لاتصاف البديل الآخر بالغرض، أما في المبنى الثالث ترك كل طرف شرط لتحصيل الغرض من البديل الآخر. هذا الفرق الثاني، وعلى أساس هذا الفرق الثاني والأول يأتي الكلام على العلم الإجمالي بين كون الواجب تعييميا أو تخييريا. إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هذا الحكم، فصلى الله على محمد وآل محمد.